اولهم عبد الله بن يوسف النيسي اللي هو شيخ البخاري في هذا الحديث. والبخاري يروي عن عبد الله بن يوسف النيسي عن الليث كثيرا، وكذلك يروي عن ايضا عبد الله بن يوسف عن مالك، ولكن رواياته عن الليث اكثر من رواياته عن مالك. هؤلاء الثمانية رووا هذا الحديث عن الليث بن سعد، عن سعيد بن ابي سعيد المقبري، عن شريف بن عبد الله بن ابي نمر، عن انس بن مالك. ووقع اختلاف في اسناد هذا الحديث، فاخرجه الامام النسائي في سننه من طريق عبيد الله بن عمر، وذكره ابن ابي حاتم في كتاب علل الحديث، وكذلك ابن مندفع في كتاب الايمان من طريق الضحاك ابن عثمان. كلاهما يرويه اخيك بورا كلاهما يرويه عن الليث بن سعد عن سعيد المقبري عن ابي هريره. ده اسمه اختلاف بالنسبه لعلوم الحديث، اسمه اختلاف. اختلاف لما يروي احد الشيوخ حديثا عن شيخ ثم يتفرع الاسناد من فوق هذا الشيخ الى فرعين، كما هو حادث الان. فنحن عندنا في هذا الحديث الليث بن سعد يروي عن سعيد المقبري عن شريك عن انس، يبقى الليث سعيد شريك انس، يروي هذا عن الليث بن سعد كما قلت ثمانية. حد فاكر منهم حد؟ عبد الله بن يوسف النيسي احنا بنتكلم عليه، عيسى بن حماد زغبة، وبعدين حجاج بن محمد الاعور عند احمد. طبعا عيسى بن حماد عند اصحاب السنن الثلاث ابو داود والنسائي وابن ماجه، وحجاج بن محمد الاعور عند الامام احمد، وعبد الله بن وهب ويحيى بن بكير والنضر بن عبد الجبار عند ابن خزيمة، وايضا ابن مندى اخرجه عن ابن وهب، وبعدين اخيرا يونس بن محمد المؤدب عند الحاكم في كتاب علوم الحديث. هؤلاء الثمانية يروون الحديث عن الليث بن سعد عن سعيد المقبري عن شريف بن عبد الله بن ابي نمر عن انس بن مالك. وخالف هؤلاء الثمانية اثنان، الاول عبيد الله بن عمر، والثاني الضحاك ابن عثمان. فروي هذا الحديث عن الليث بن سعد، هذا اول راوي مشترك، مش كده؟ الثمانية اللي احنا ذكرناهم يروى عن الليث، يروون عن الليث بن سعد، وهذان يرويان ايضا عن الليث بن سعد. فنشوف هم ماشيين ازاي. الثمانية قالوا حدثنا الليث، والاثنين دول برضو قالوا حدثنا ايه؟ الليل. خلاص يبقى مستويين ولا لا؟ تمام كده. الثمانية قالوا حدثنا الليث عن سعيد المقبري، والاثنين دول برضو قالوا حدثنا الليث عن سعيد المقبري، يبقى لحد دلوقتي متفقين ولا لا؟ متفقين. الثمانية دول قالوا حدثنا الليث عن سعيد عن شريك عن انس، والاثنين دول قالوا حدثنا الليث عن سعيد عن ابي هريره. اذا حصل اختلاف في الاسناد ولا لا؟ اختلاف في الاسناد. الوجه الاول كان الحديث من مسند انس بن مالك، والوجه الاخر صار الحديث من مسند ابي هريره رضي الله عنه. طبعا مخرج الحديث مهم، يعني لا يجوز ان يكون الحديث عن عمر وتجعله عن ابي هريره، كما انه لا يجوز ان اقول قولا فتنسبه الى غيري. كذلك الاحاديث، يعني حديث انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى، لو واحد كده غلط وقال عن ابي سعيد الخدري ولا عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما الاعمال بالنيات، يقول انت غلطان. ليه؟

يعني احنا الان لو حبينا ناخد اسناد البخاري مش اقل من 19-20 على ما ناخد ايه اسناد البخاري 19-20 وعندك كمان 3 يبقى 23 بين لو بين الرسول صلى الله عليه وسلم ممكن يكون 23 راوي واخد بالك. فكان الطلبة يتنافسون على مثل هذه الاسانيد العالية. لكن الاسناد المعتبر او العلو المعتبر هو ان تعلو الى النبي صلى الله عليه وسلم باسناد نظيف. ما يكونش بقى تعلو بواحد كذاب عن واحد كذاب واخد بالك يختصروا لك المسافة. طب ما هو الاسناد في الاخر هنرميه في البحر ملوش قيمة. فهو العلو المعتبر ايه؟ انك انت تعلو باسناد النظيف. عشان كده كان بعض علماء الحديث ينزل باسناد النظيف ويترك هذا الاسناد العالي لان فيه علة. واخد بالك؟ كان فيه لان فيه علة. فده يبقى علو. ليه؟ لان الرسول الذي جاء من قوم ضمام الى النبي عليه الصلاة والسلام سمع وآمن ورجع فقال لهم انا رسول رسول الله اليكم. يبقى لو ضمام حب يروي عن النبي عليه الصلاة والسلام يروي عن مين؟ عن الرسول اللي هو صاحب اللي في الذي في قومه مش كده؟ يروي عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام. لا هو بقى تركه ورحل الى النبي صلى الله عليه وسلم هو يبقى على ولا لا؟ يبقى على. هذا الحديث ايضا يذكره العلماء في باب الرحلة في طلب العلم. وان المرأة اذا كانت المسألة تتعلق بالايمان وتتعلق بدينه فانه ينبغي عليه الا يفرط في الرحلة. وطالب العلم الذي لا يرحل في طلب العلم كان الاعمش يقول اكتب على قفاه لن يفلح. واخد بالك؟ ليه؟ لان العلماء تفرقوا في البلدان وعند كل عالم ما ليس عند الاخر من الفضل ومن الكمالات ومن العلم. كما يقول ابن قتيبة رحمه الله ان الله نثر العلم في الناس وجعله مشتركا مقسوما بينهم ولم يقص به قوما دون قوم ولا طائفة دون طائفة. فكل ما تجالس اكبر عدد من الشيوخ تنقل من كمالاتهم او من فضائلهم اليك. انما الانسان اذا اتصل على شيخ واحد تكثر زلاته ويكون من اشد الناس تعصبا. وانت كده تأمل في الناس اذا لقيت واحد مريض غير شيخ واحد فقط تجد في غاية التعصب حتى يجالس. انا في بداية حياتي العلمية ما كنت ارى الا الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله وما كنت اثق الا به. واي فتوى يقول الشيخ الألباني رحمه الله لا اخالفه فيها. وهذا حق صحيح لانني اذا خالفته فينبغي ان يكون عندي حجة في المخالفة لان المسألة مش الواحد الشيخ المخالف وخبالك او زي المعارضة المستأنسة ها ليه ايه انا اقول كذا انت تقول لي لا عشان يبقى ايه بس معارض وخلاص لكن بعرض عليه ده مش عارفين بعرض ليه وخبالك. فما كنت اقرأ الا الشيخ الألباني. فبدافع الحب وان هذا الرجل اجتمع فيه فضائل كثيرة كنت شديد احضر عند شيخنا الشيخ محمد نجيب المطيع رحمه الله وكان بيقع في الشيخ الألباني وكان ايه يعني بيتكلم فيه واخد بالك. فكنت اترك مجال الشيخ محمد نجيب المطيع بسبب ايه؟ بسبب كلامه في الشيخ الألباني. حتى وقفت على حكاية للصيمري ابي عبد الله الصيمري الحنفي وكان تلميذا للدارقطني وكان الدارقطني يتكلم في ابي حنيفة ويضعفه ويتكلم في محمد بن حسن ويضعفه ويتكلم في ابي يوسف ويضعفه. ولما سئل عن محمد عن ابي يوسف قال اعور بين عميان. طبعا اعور بين عميان ده تزكيه يعني هو بيزكي ابا يوسف يعني بيزكي ان يقول ان ابو يوسف كان احسن الجماعه امتثالا للحديث وكان اكثر الجماعة اتباعا للحديث. فلما حب يزكيه وقبلك ويجرحه برضه في نفس الوقت بينه بالسالك يعني حاله بالسالك قوي، فقال اعور بين ايه بين عينيه. فالصيماري سمع مين الدارقطني يتكلم في ابي يوسف، فترك مجالسة الدارقطني حتى مات ولم يكمل عليه قراءة سننه. فكان اذا ذكر ذلك توجع وقال اي شيء ضر الدارقطني انني لم اسمع عليه سننه. هو اضطر واخذلك وندم على ذلك ندما شديدا. فلما قرات بقى الحكايه دي قلت خلاص يبقى الواحد ايه، الواحد لا ينبغي ان يعني يحرم نفسه من علم مثل هذا العالم لان ايه بيتكلم في الشيخ الالباني. لكن الحقيقه لما الانسان بدا يجالس العلماء وبدا يحضر مجالسهم بدا يتجه الى الانصاف، وان الشيخ الالباني صح نتيجه وحده وهو كالشمس. والشيخ الالباني فعل في الدنيا ما لم تفعله كثيره من العلماء. والشيخ الالباني اعظم تاثيرا من اي عالم في الدنيا. انا لا اعلم احدا له تاثير على الشباب المسلمين في جنبات العالم مثل الشيخ الالباني رحمه الله، مع انه كان رجلا فردا. وهذا الرجل لم تسنده دوله ابدا، بالعكس كان مضطهد وكان حياته كلها اضطهاد، وكان عايش في الاردن بشفاعه واحد من اكبر تلاميذه هو الشيخ ابو مالك محمد ابراهيم شقرة حفظه الله. كان عايش بضمان الشيخ ابو شقرة او بكفاله الشيخ ابو شقرة، وتدخل عند الملك حسين انذاك عشان يضمن ان الشيخ الالباني يسكن في الاردن. والشيخ الالباني سعى على كل هذا، ومع ذلك فهو بشر من البشر. بشر من البشر، يعني له ترجيحات لا يوافق عليها اهل العلم، ومع ذلك يبقى الشيخ الالباني في السنة. فالقصد يا اخوانا ان الرحلة تتيح لك ان تعرف معادن الخلق، وان تنقل اخلاق العلماء اليه، لانك انت العلماء ناس من الناس. هتلاقي عالم عنده حدة وله طريقة معينة في التعامل، انه يهملك ولا يعبرك، تكلمه يرد عليك من طرطيف مناخيره، مش هتعجبك الخطوة دي فيه، لكن هيعجبك علمه ويعجبك علمه. اذكر لما كنت في اذهب الى السعودية فكنت احضر مجالس الشيخ ابن قعود، وكان في ذلك الوقت الشيخ صالح علي الشيخ كان بيقرأ عليه من كتاب اظن المعونة في الجدل. فالمهم انا يعني لم احضر المجالس التي قبل ذلك، فعل لي ان اسأل سؤالا فعنتني. كنا بنتكلم عن قول الصحابي حجة ام لا. تعرف قول الصحابي؟ مر العلماء يقول لك الصحابي ادرى بمرويه من غيره. وخذلك لما يكون عايز يحتج مثلا عالم بقول الصحابي يقولك الصحابي أدرى بمرويه من غيره، ولما يحب يعارض قول الصحابي يقولك العبرة بروايته لا برأيه. طب ما دول صد رد وقال بعض، انت بقى نستخدم دي وانت نستخدم دي، واخبرت ما انا كل ما اجيب له دي ومحطت الثانية وقالها على طول يبقى مش هنمشي. واخبرت مثلا عبد الله بن عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما في صحيح البخاري بعدما روى حديث أعقل لها وقص الشارب، قال البخاري وكان ابن عمر إذا حج أو اعتمر قبض على لحيته فما زاد عن القبضة أخذه. فابن جرير الطبري وتبعه شيخنا الشيخ الألباني في هذه المسألة ذهب الى وجوب اخذ ما زاد عن القبض، الى وجوب مش الى جواز. الى جواز ماشي، ودي مسألة الامام احمد يقول بيه مسألة جواز ان الواحد يأخذ من لحيته ما زاد عن القبض، يقول بها الامام احمد. لكن الشاهد المسألة الذي اريد ان اقوله

ابن منظور اظن او ابن سيده في المحكم والمحيط الاعظم في اللغه، وركبته كل ذي اربع في يديه وعرقباه في رجليه. خلاص. ونص ابن منظور في لسان العرب فقال وركبة البعير في يده، وإنما سميت ركبة لأنه يركبها إذا نزل. خلاص كده. البعير إذا أراد أن يبرد يبرد على إيه؟ فمن يقول يبرد على إيه؟ ليه؟ ليه؟ انت بتقول كده؟ عشان مش فوق برضه. بص يا عم. البعير. أصل أنت بقى ولاد جواد. ها؟ في القاهرة، احنا لسه اللحين بقى ونعرفكم بقى. واخد بالك؟ البعير. لا تكن ينزل على يديه. لأنه ماشي على إيده. يبقى ينزل على إيده.